وكذلك المعتزلة لا يقرون بهذه الشفاعة، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. البحث الخامس أظن، موقف أهل السنة وجماعة من ما جرى بين الصحابة، موقف أهل السنة وجماعة مما جرى بين الصحابة هو موقف الداعي للصحابة الذي يسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم. مجمل اعتقادهم في هذا أن يقولوا كما قال بعض السلف، وأظنه عمر بن عبد العزيز قال إن الدماء التي وقعت بين الصحابة دماء أنجل سلم الله فيها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا، ويعني هذا أننا لا نتكلم بما جرى بين الصحابة كما قال بعض أهل السنة، إننا نسكت عما جرى بين الصحابة ونرى أنه صادر عن تأويل واجتهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجر وإن أخطأوا إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فما جرى بين الصحابة من القتال أمر لا شك أنه محزن، ولكنه صادر عن اجتهاد، وموقفنا في هذا أن نقول هذه أسياف برأ الله منها، هذه دماء برأ الله منها أسيافنا فنحن نبرئ منها ألسنتنا، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وهذا هو العقل والعدل، لأن هؤلاء ماتوا وانتهوا، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. مش بعد موقف أهل السنة وجماعة من ولاة الأمور، موقف أهل السنة وجماعة من ولاة الأمور هو ما أمر الله به ورسوله، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وقال اسمع وأطع يعني لولي أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فموقف أهل السنة وجماعة من ولاة الأمور أولا الدعاء لهم إذا خالفوا، لأن الدعاء أكبر سلاح ينتفع به هؤلاء، وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا دعونا لهم بالمغفرة والرحمة فقد أديناهم حقهم، وهذا هو الواجب علينا. كذلك أيضا يسكت أهل السنة وجماعة عما جرى من أسباب هذا القتال ويفوضون أمره إلى أهل السنة وجماعة، ويفوضون أمره من الله ويقولون إن الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجران دقيقة وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. هذا في إيش؟ في الصحابة. كذلك أيضا ما جرى من ولاة الأمور من أخطاء ناتجة عن اجتهاد يقال فيها ما يقال في الصحابة، إن أصابوا فيها فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد إذا بذلوا جهد. فهم نحو ولاة الأمور يسلكون الآتي: أولا السمع والطاعة لما أمروا به، بشرط أن لا يأمروا بمعصية أو ينهوا عن واجب، فإن أمروا بمعصية أو نهوا عن واجب فلا طاعة لهم في هذا الشيء الذي وقع الأمر والنهي عنه، لا في كل شيء. فلو كان ولي الأمر أمر بمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن طاعة الله ورسوله أحق من طاعة ولي الأمر. ثم أمر بعد ذلك بشيء غير معصية، هل نقول لا سمع ولا طاعة؟ لا، نسمع ونطيع، لكن في الشيء المعين الذي أمروا به وهو معصية لا نطيعه فيه. كذلك لو نهوا عن واجب فإننا لا نطيعهم في ذلك ونقوم بالواجب ولا نمتنع عنه. فإن نهوا عن شيء آخر غير واجب الفعل فهل يجب علينا طاعتهم؟ نعم. ثانيا أن نقوم بواجب ولاة الأمور وإن كانوا أفسق الناس، حتى لو كانوا ولي الأمر يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل الناس بغير حق فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عليه، بل يجب علينا السمع والطاعة له، لأن الخروج مشروط بشروط بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط: أن تروا رؤية علمية أو بصرية، كفرا يخرج به ما دون الكفر، بواحا يعني صريحا يخرج به ما ليس بصريح، والكفر الذي ليس بصريح هو الكفر الذي اختلف العلماء فيه، فهذا غير صريح قطعا، لأنه لو كان صريحا ما اختلف الناس فيه. الشرط الرابع أن يكون عندهم من الله فيه برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن ما ذهب إليه أهل البلد من المعاصي فإنه معصية، ونسكتهم عن هذه المعصية، لأن الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، لو كان الولي الأمر يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل الناس بغير حق، هل يجوز الخروج عليه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا، وهذا ليس بكفر. بواحا يعني واضحا صريحا ليس فيه غموض، فلو حكم ولي الأمر بمسألة فيها غموض وليس فيها دليل صريح من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز الخروج عليه. طيب، عندنا فيه من الله برهان، يعني دليلا قاطعا لا إشكال فيه، ففي هذه الأحوال الأربع أو هذه الشروط الأربعة إذا تمت وجب على المسلمين إزالة هذا الحاكم. وما أولها؟ إيش؟ أن نعلم علم اليقين بأن ولي الأمر أتى هذه الأشياء كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان، فحينئذ نحكم بأنه كافر وننابذه ولا نسمع له ولا نطيع. وهناك شرط خامس، شرط للتنفيذ، وهو القدرة على إزالته ومواجهته، فإن لم يكن لدينا قدرة فإن المجابة حرام، لأنه إذا لم يكن لدينا قدرة على مقاومته فالنتيجة سحق هؤلاء الخارجين وسحق أمثالهم. فإن قال قائل هل يجوز اغتيال مثل هذا الولي؟ فالجواز لا، لأن اغتياله ربما يؤدي إلى فتنة أعظم ويقتل به عشرات الناس، ثم إن قتاله لا يضمن المصلحة، قد يترتب عليه مسائل كثيرة ويبقى على رأس العمل ويكون في هذا هدم لما يبيه الدعاة وأهل الخير. طيب، إذا كنا لا نقدر على مقاومته فالواجب النصب حتى نعد العدة ويحصل لدينا القدرة. نعم. يلا هنتكلم عن طاعته وعن الخروج عليه. طيب، اسأل. الآن انتهى الدرس، نرجع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتكفت من يوم 20 وأريد أن أعود إلى بيتي الليلة إن شاء الله، فهل بذلك أكون أتممت مدة الاعتكاف ولم أخل باعتكافي حيث أني مشغول البال على من أعود؟ أفيدونا وفقكم الله. إذا رجع إلى المعتكف إلى بيته قبل أن يتم شهر رمضان فإن اعتكافه ناقص ولم يحصل على السنة، لأن الاعتكاف يبتدئ من غروب الشمس ليلة 20 وينتهي بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، يعني آخر يوم من رمضان. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أن عيسى عليه السلام يعتذر بقوله: إن قومي اتخذوا إلهين من دون الله، هل هذا باتفاق العلماء أم لا؟ الذي في الصحيحين أنه لا يعتذر بهذا العذر، وهو من الحكمة أن يكون الأنبياء الذين اعتذروا ذكروا أشياء يرونها حائلا بينهم وبين التوسط، ويكون عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر عذرا ولكنه ذكر مقام محمد صلى الله عليه وسلم وأنه فوق عيسى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في هذه الأيام يريد بعض الشباب من طلاب العلم أن يتوجهوا إلى الاتحاد السوفيتي للدعوة هناك وتلمس أصول إخواننا المسلمين هناك، فهل من نصيحة لهم وتوجيه؟ كما نرجو معرفة بعض الضوابط التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله خاصة في البلدان الكافرة. أنا أقول هؤلاء إخوان بارك الله في عملهم وجهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمال نافعة. وأهل تلك الجمهوريات إن لم يتلقاهم أهل الخير تلقاهم أهل الشر، لأنهم بمنزلة الأرض الخصبة التي ليس فيها زرع، فما زرع فيها فإنه سوف يظهر ويتبين. وأما ضوابط الدعوة إلى الله فأهمها العلم، أن يكون عند الإنسان علم يعرف به الحق. وأما من لا علم عنده فإن دعوته إلى الله تعالى تكون ناقصة، والعلم إنما هو علم بما يدعو إليه لا بكل شيء، لأن العلم بكل شيء مستحيل، لكن يعلم بكل ما يدعو إليه، هل هو خير ولا شر، طاعة ومعصية. وهذا يستلزم أن لا يدعو إلى الله حتى يتعلم، وأن لا يجعل الدعوة مبنية على العاطفة فقط، لا بد من تعلم العلم في المجال الذي يدعو فيه إلى الله عز وجل. ثانيا، أن يكون الداعية على جانب كبير من الخلق والتحمل، لأن من ليس ذا خلق سوف يمل ويضجر، وربما يظهر عيبه عند الحساب فيتأخر درجات كثيرة. إذا لابد من إيش؟ الحفظ، أن يكون هذا الداعي إلى الله حافظا لما يدعو إليه لا ناسيا، لأنه لو نسي فيحضر قبل أن تقام، لأنه لو نسي فدعا إلى غير الهدى ظل وأضل، فلا بد أن يكون عنده علم بشريعة الله، ولا بد أن يكون عنده علم بأحوال من يدعوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب. فبين الله سبحانه وتعالى له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه يأتي هؤلاء القوم لأجل أن يستعد لهم وينزلهم المنازل اللائقة بهم. لا بد أيضا أن يكون الداعية ممن يتخلق بما دعا إليه، فإن لم يتخلق بما دعو إليه نفر الناس منه. فإذا كان يدعو إلى حسن الخلق وإلى السياسة مع الناس، فإن لم يكن على هذا لم يقبل منه. وأرى لهؤلاء الأخوة ولأمثالهم ممن يذهبون إلى تلك الجمهوريات للدعوة إلى الله، أرى أن يتصلوا بمسؤولين هنا في الدولة للترتيب والتنسيق، لأنه ربما يكون هناك همة بإخراج جملة من العلماء إلى تلك البلدان من أجل أن يبصروهم بالدين ويدعوهم إليه. قول السائل: فضيلة الشيخ، متى تعلن نتائج المسابقة؟ هذا السؤال يتوقف على وجود المادة. إذا وجد أجوبة ووقت يمكن أن تعلن فيه المسابقة حصل، وإلا فإنها تبقى إلى وقت آخر إلى العام القادم إن شاء الله، والأسئلة موجودة والأجوبة موجودة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتمد على القوانين الوضعية الغربية، هل يعتبر ولي أمرها كافر لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ القوانين الوضعية لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون موادها مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، يعني أن موادها مواد قول الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتمد على القوانين الوضعية الغربية، هل يعتبر ولي أمرها كافر لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أقول: الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله، الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله لها ثلاث حالات، بل الدولة التي تتلقى أحكامها من الدساتير الوضعية والقوانين البشرية لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون هذه القوانين موافقة للشريعة الإسلامية، فهذا لا بأس به، ولكن يجب أن يبين أنهم إنما أخذوا بهذا القانون لأن الشرع يدل عليه. الحالة الثانية أن لا تحكم بما أنزل الله وتسكت، لا تطالب بشيء، فهذه لا شك في خسارتها وأنها خاسرة للدنيا، لأنه ليس عندها ما يمولها اقتصاديا. الحالة الثالثة أن لا نعلم أن هذه القوانين مخالفة للشرع أو موافقة، فهذه أيضا لا نحكم على من سنها بكفر ولا إيمان حتى يتبين له الأمر، وحينئذ يحكم بكفره أو بعدم كفره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال فضيلتكم إن وضع الطعام لأهل الميت من النياحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله بوضع الطعام لأهل جعفر بن أبي طالب عندما استشهد في أحد الغزوات. هذا صحيح، أنه لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن هل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس أن يجتمعوا للعزاء والطعام حتى يكونوا كأنهم في عرس؟ هذا هو الشأن. إذا كان هذا السائل عنده علم بذلك فليتفضل به، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بصنع الطعام لآل جعفر لأنه أتاهم أشهرهم. أما الآن فإننا والله الحمد لله غالبنا لا يحتاج إلى الطعام والشراب، والمحتاج منا يجد من يساعده ويشتري منه. فالحاصل يا أخواني أن الدولة التي لا تحكم بغير ما أنزل الله، بل أن الدولة التي تأخذ مواد نظام حكمها من القوانين الوضعية لا تخلو من كم؟ الحالة الأولى، الثانية أن تكون مخالف الشرع، الثالثة أن لا تكون هكذا ولا هكذا. وهنا مسألة تمر علينا كثيرا من الإخوة الذين عندهم غيرة واندفاع، يؤولون النصوص على غير تأويلها، فيرون أن كل إنسان يحكم بأي مادة من القانون الوضعي فهو كافر سواء وافق الشريعة أم لا. وهذا خطأ. نعم نقول إن من رتب قوانين وضعية ورأى أنها أحسن حكم من القرآن أو أنها مثل القرآن فإنه كافر بهذه العقيدة، حتى لو لم يحكم بها فهو كافر بهذه العقيدة. ولكن مع هذا قد يكون متأولا فيحتاج إلى مناقشة حتى يبين له الأمر. وهذه المسألة في الحقيقة تكلمنا عنها في الصباح اليوم كلاما جيدا، لو رجعنا إليه لكان أحسن من كلامنا الليلة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز غيبة الحاكم الفاسق؟ الجواب على هذا السؤال يمكن أن يعلم بالكلمة التي ألقيناها في أول لقاء، وذكرنا أنه لا تجوز غيبة المسلم فضلا عن الحاكم الفاسق أو العالم، وذكرنا أن غيبة العلماء وغيبة الأمراء أشد إثما من غيبة عامة الناس، لأن غيبة الأمراء تستوجب استهانة الناس بأوامرهم وأنظمتهم وحينئذ يختل الأمن، وغيبة العلماء تستوجب عدم الثقة بالعلماء وحينئذ تضيع الشريعة. فمن اغتاب العلماء أو اغتاب الأمراء فإنه لا شك قد سعى إلى هدم الشريعة وإلى هدم الأمن. أما هدم الشريعة فلأن العلماء إذا لم يثق الناس بأقوالهم لم يأخذوا بأقوالهم لا في فتواهم ولا في نصائحهم، وحينئذ تنهدم الشريعة. وأما الأمراء فإذا اغتابهم أحد هان على الناس مخالفتهم وعصيانهم، وحينئذ يختل نظام الأمان. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سافروا إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى لا يختل النظام ويصير كل واحد من الناس يركب رأسه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة خرج منها دم وهي صائمة، مع العلم أن هذا الدم ليس حيضا لأنه قليل بمقدار بقعتين، كل بقعة بحجم نصف الريال، أفتونا في صيامها. هذا السؤال. طيب نعيد مرة ثانية. يقول: امرأة خرج منها دم وهي صائمة، مع العلم أن هذا الدم ليس حيضا لأنه قليل بمقدار بقعتين، كل بقعة بحجم نصف الريال، أفتونا في صيامها. إذا خرج من المرأة دم وهي صائمة وليس دم الحيض فإن صيامها باق على صحته، لا يفسد ولا يلزمها قضاؤه لأنه صحيح. أما إذا كان الدم دم الحيض فإنه إذا نزل على المرأة وهي صائمة ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة مفسد للصوم، موجب لقضاء ذلك اليوم إن كان واجبا. نعم. إيش؟ يعاد أعد سؤال. ممجر معكم كيف؟ هذا السؤال نقول إذا قال قائل كيف قاس السلف إن صنع الطعام واجتماع الناس إليه من النياحة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلون؟ وجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصنع طعام يكون كالوليمة يدعى إليه الناس، وإنما أمر بصنع طعام على قدر حالهم فقط ودفع حاجتهم. ثانيا أن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمعون إلى الميت لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، لا يجتمعون على هذا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصنع الطعام ودفعه إلى آل جعفر لا من أجل أن يجمع الناس عليه ويجمع القراء ويبكون أو يتبكون، بل لدفع الضرورة فقط. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا سافرت بأولادي 10 أشخاص من منطقة الجنوب إلى جدة يوم 25/9 وقد وزعت زكاة الفطر في كيسين 5.5 وسلمتها إلى رجل في القرية على أنه صباح العيد قبل الصلاة يسلم كل كيس لأهل بيت معروف هناك، فما الحكم؟ الحكم أن هذا جائز، يعني أنك إذا وكلت شخصا يخرج عنك الفطرة قبل انتهاء الشهر ولم يؤديها إلا بعد دخول الشهر فهذا عمل جائز لا بأس به. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة حديث نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته، وما تعليقكم عليه؟ الحديث هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن النية أحيانا تكون خيرا من العمل، مثل أن يكون إنسان لا يستطيع هذا العمل المعين فينوي بقلبه أنه لو كان مستطيعا له لفعله، فحينئذ تكون النية خيرا من العمل لأن العمل لم يستفد به شيئا. وأحيانا يعمل الإنسان العمل لكنه رياء، فحينئذ يكون العمل هذا لا خير فيه إطلاقا، لأن العمل الذي يصحبه الرياء لا يكون مقبولا عند الله. يقول السائل فضيلة الشيخ بنيت عمارة من الدولة أي أعطتني الأرض والقرض، ثم تبقى من القرض 60,000 ريال ومر عليه الحول، هل تجب على هذه الأموال زكاة أم لا علما بأني أسدد منها القرض؟ نعم تجب عليك الزكاة في هذه الأموال التي اعتدتها لإقراض الناس وأنت على خير وعلى إحسان في إقراضك، لكن زكاة الأموال لا تسقط بالإقراض فيبقى في ذمتك دراهم. أقول السؤال الآن، رجل منحته الدولة أرضا وأعطته قرضا وعمر فوق أرضه وبقي مما أخذ 60,000، فهل عليها زكاة؟ والجواب نعم عليها زكاة إذا تم عليها الحول. يقول السائل فضيلة الشيخ هناك من يقول أن الصلاة في الروضة في صلاة التراويح أفضل من الصف الأول، نرجو الإفادة. الروضة أي روضة يريد؟ نعم الصحيح بلا شك أن الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة، ودليل ذلك أنه لما زيدت في المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زيد بقي المسلمون يصلون في الصف الأول الذي وقعت فيه الزيادة مع أنه خارج المسجد النبوي في الأصل، لكن لما زيد فيه صارت الزيادة حكمها حكم حكمها حكم المسجد. نعم. يقول السائل وكذلك أيضا في المسجد الحرام الزيادة حكمها حكم المسجد. نعم. هذه سائلة تقول شيخنا الفاضل امرأة تسأل تقول أنها أسقطت حملها وهي في 40 يوم الأولى، هل يجب عليها إتمام الصوم والصلاة علما أن هناك امرأة تسأل امرأة أسقطت حملها وهي في 40 يوم الأولى، هل يجب عليها إتمام الصوم والصلاة علما أن هناك دم يخرج منها، وهل تعتبر في حكم النفساء وجزاكم الله خيرا؟ لا تكون المرأة في حكم النفساء إذا أسقطت إلا إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق إنسان، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان قبل 80 يوما، لأن ابن أبي مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون على